بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، ففي آخر مؤتمر لمجمع فقهاء الشريعة تحت عنوان نوازل العقارات، جاء الحديث عن توبة من اشترى بيتا بالربا. من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم. لماذا قلنا وهو عالم بالتحريم؟ لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، لقول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فالقرآن نذير على من بلغه. وقضية شراء البيت بالربا أو تمويل إسلامي في هذا البلد ليس من المعلوم من الدين بالضرورة لوجود تأويلات وتخريجات ونحوها، ومن ثم اشترطنا وهو عالم بالتحريم. طب ماذا يفعل؟ من تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة. من تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة. والمجمع، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كان قد نظر في شركات التمويل العاملة على الساحة الأمريكية وأجاز التعامل عند الحاجة مع كل من جايدنس ويو اي اف وديفون بانك وأمين هاوسينج، ولا يزال يعمل مع شركة لا ربا من أجل تطوير عقدها لاستيفاء المشروعية، وهو في ذلك على الطريق إن شاء الله. يبقى هذا أحد الحلول والمخارج، أن يسعى إلى إعادة التمويل مع شركة إسلامية موثوقة، أو أن يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع. والآن بيدفع كل شهر 1500 دولار 2000، لو استطاع أن يدفع 3 4 5 أي مبلغ زائد يدفعه سيقتطع من رأس المال ويسقط مقابله من التمويل من الزيادة الربوية. يبقى هنا بنقلل المفاسد ما استطعنا، الزيادة على الدفعة الشرعية لتسدد أصل الدين فيسقط ما عليه من الربا تبعا. أو الحل الثالث إن قوي عليه أن يبيع البيت وأن يسدد أصل الدين فيسقط الربا تبعا، إن تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. هذا من اشترى البيت وهو عالم بالتحريم. من اشتراه عن جهالة بالتحريم أو متأولا مقلدا لمن أفتاه بالحل فلا إثم عليه فيما سلف لتأوله، قول الله سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية، ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية. طيب إحنا يعني لما طرحنا الحلول المقترحة لمن تورط في شراء بيت من ربا، طرحنا أول ما طرحنا إعادة التمويل الريفاينانس. ما حكم الريفاينانس كقضية مستقلة؟ جاء قرار أمجى يقول: إعادة التمويل كابتدائه من حيث الحل والحرمة. إعادة التمويل كابتدائه من حيث الحل والحرمة، لأن إعادة التمويل تمويل، ما هو إلا تمويل في الجملة. فإذا كان المسلم قد اشترى بيتا بالربا ثم تعاقد مع شركة التمويل الجديدة بعقد تمويل إسلامي مستوف لشروط الصحة بشهادة الثقات من أهل العلم، فالمعاملة مباحة. هو أصل عنده بيت تورط في شرائه بالربا عالما أو جاهلا، الآن دخل وشرع في إعادة تمويله مع شركة إسلامية. إذا كانت هذه الشركة فعلا مستوفية لشروط الصحة بشهادة الثقات من أهل العلم، فالمعاملة مباحة. لكن إذا تعاقد على إعادة التمويل مع شركة تمويل ربوية فالمعاملة محرمة، لأن إعادة التمويل بالربا كابتداء التمويل بالربا، ولهذا قلنا إعادة التمويل كابتدائه من حيث الحل والحرمة، إلا إذا كانت الغاية تقليل الربا الذي عجز عن تفاديه بالكلية في الوقت الراهن، سواء أكان ذلك مع نفس الممول أم مع غيره. هو افترض لقد تورط فيما مضى في شراء بيت بالربا، والآن يسعى لإعادة تمويل مع شركة إسلامية، لم يتيسر له ذلك، لم يوافق عليه، لكن أمامه فرصة أن يعيد التمويل إما مع نفس البنك الذي أقربه أو مع بنك آخر، لن يكون التمويل الجديد إسلاميا، لن يبنى على مضاربة أو مشاركة أو مرابحة، سيبنى على عقد آخر لكن بفائدة أقل. في هذه الحالة يمكن أن ينظر إلى هذا من باب أنه تقليل للمفاسد، لأن الشريعة مبناها على تعطيل المفاسد أو تقليلها. فإذا كان قد اشترى البيت بتمويل إسلامي فعند إرادة إعادة، هذه قضية جديدة، خلونا أولا ننتهي من المسألة السابقة، لا يصلح أن يعيد التمويل مع شركة تمويل ربوية، لأن الأولى ربا والثانية ربا، فما الفرق؟ إلا إذا كانت الشركة الجديدة ستعطيه نسبة أقل وليس أمامه بدين يتعامل معه من شركة إسلامية، فهنا يصار إلى قاعدة تقليل المفاسد كما سبق. أما إذا أراد أن يعيد التمويل مع شركة إسلامية أخرى ينبغي تجنب الوقوع في محذور بيع الدين بالدين، فإن كان قد اشتراه بتمويل إسلامي منها مرابحة، إن إعادة التمويل كيف تكون؟ بالإعفاء من بعض الدين أو التوسعة في المدة بدون زيادة على أصل الدين. يعني أنا الآن اشتريت بيتا من شركة تمويل إسلامية بنظام المرابحة، المرابحة معناها انتقل البيت إلى ذمتي وإلى ضماني وإلى ملكيتي، وبقي ثمنه دينا في ذمتي لهذه الشركة الممولة. إعادة التمويل معناها ما ينفعش أدخل في عقد مرابحة آخر إن أنا ببيع الدين بالدين بهذه الصورة، إنما ممكن يكون بالإعفاء من بعض الدين أو التوسعة في المدة، بدلا من أن أقسط المبلغ على 10 سنوات قسطه على 20. فإذا كان إعادة التمويل بالإعفاء من بعض الدين أو التوسعة في المدة بدون زيادة على أصل الدين فلا حرج في ذلك ولا تثريب على أصحابه. المهم أن في هذا البلد لا ينبغي لك يا عبد الله أن تقدم على تصرف من التصرفات أو أن تبرم عقدا من العقود إلا بعد أن تسأل وتستوفي مشروعيته. وهذا التوجيه من باب أولى يخاطب به التجار الذين يستثمرون ويبيعون ويشترون. كان عمر يقول لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا وإلا أكل الربا شاء أم أبى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.